إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عرفنا في الدرس السابق معنى التفسير وأهمية هذا العلم، علم التفسير. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: أقسام التفسير. أقسام التفسير. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التفسير أربعة: حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تفسره العرب بألسنتها، وتفسير تفسره العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. تفسير أربعة أقسام: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو معرفة الحلال والحرام، وتفسير تفسره العرب بألسنتها، يعني الكلمة دي في القرآن معناها في اللغة العربية كذا، يبقى تفسير الآية إيه؟ كذا. وتفسير تفسره العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال المؤلف: قال الزركشي في البرهان، ما ملخصه؟ هذا تقسيم صحيح. هذا التقسيم الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، يقول الزركشي: هذا تقسيم صحيح. فأما الذي تعرفه العرب بألسنتها فهو ما يرجع إلى لسانهم من اللغة والإعراب. فأما اللغة فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات أسمائها، ولا يلزم ذلك القارئ، قارئ القرآن لا يلزمه ما يلزم الايه؟ المفسر اللي بيقرأ بس شيء، واللي عايز يفسر ايه؟ شيء تاني. أما اللغة فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات أسمائها، ولا يلزم ذلك القارئ. ثم إن كان ما يتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم، يعني بالعلم الاعتقاد، يعني بالعلم الايه؟ الاعتقاد. إذا كان ما يتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون الاعتقاد، كفى فيه خبر الواحد والاثنين، يعني خبر الايه؟ الآحاد، والاستشهاد بالبيت والبيتين من لسان العرب على إن هذا المعنى هو المراد. وإن كان والحروف المقطعة في أوائل السور، وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره، ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث قاد بها التواتر. الاستفاضة ليس مراد بها الايه؟ التواتر، ولكن مراد بها كثرة الطرق، كثرة أكثر من الواحد والاثنين، وإن لم تبلغ حد الايه؟ حد التواتر. وأما الإعراب فما كان اختلافه محيلا للمعنى وجب على المفسر والقارئ تعلمه. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين وإيه؟ ورسوله، ورسوله. فهذا الإعراب يجب على المفسر والقارئ معرفته، لا فرق بين المفسر والإيه؟ والقارئ، لأن هذا الإعراب إذا اختل سيغير الايه المعنى، بل سيحيل المعنى، سيحيل المعنى. واما الاعراب فما كان اختلافه محيلا للمعنى وجب على المفسر والقارئ تعلمه. لماذا وجب على المفسر تعلمه؟ ليصل الى معرفه الحكم. ووجب على القارئ تعلمه عشان يسلم من اللحن، لان لو القارئ قرا ورسوله بالكسر غير المعنى خالص واحال واتى بمعنى مستحيل، وهي براءه الله من ايه؟ من رسوله. لكن ايه؟ ان الله بريء من المشركين ورسوله، يبقى ورسوله بريء من الايه؟ المشركين. وان لم يكن الاعراب محيلا للمعنى وجب تعلمه على القارئ ليسلم من اللحن، ولا يجب على المفسر لوصوله الى المقصود بدونه. هذا القسم الذي تعرفه العرب بإيه؟ بألسنتها. وأما ما لا يعذر أحد بجهله فهو ما تبادر إلى الأفهام معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد. وكل لفظ أفاد معنى واحدا جليا يعلم أنه مراد الله، فهذا القسم لا يلتبس تفسيره على أحد. يعني مثلا لما ربنا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما فيش حد ما يعرفش إيه معنى هذه الجملة. لما ربنا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما فيش حد ما يعرفش إيه معنى إقام الصلاة ومعنى إيه إيتاء الزكاة. يبقى ده تفسير لا يعذر أحد بإيه؟ بجهالته، وهو ما يتبادر إلى الأفهام معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد. فكل من يقرأ فاعلم أنه لا إله إلا الله يعلم أن الله يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك. وإن لم يعرف إعراب هذه الجملة، وإن لم يعرف إعراب هذه الجملة. وكذلك كل من يسمع ويقرأ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعلم أن المطلوب أن المسلم يصلي، وإذا أوتي مالا وجبت فيه الزكاة يخرج الزكاة. وأما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله، قال فهو ما يجري مجرى الغيوب، الأمور الغيبية، الأمور الغيبية التي استأثر الله بإيه؟ بعلمها، كالآيات التي تذكر فيها الساعة والروح والحروف المقطعة. يسألونك عن الساعات أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي إليه يرد علم الساعة. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. والحروف المقطعة في أوائل السور. وكل متشابه في القرآن عند أهل الحق فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره، ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث أو إجماع الأمة على تفسيره. فإذا لم يكن نص قرآني أو نبوي ولم يكن إجماع، يبقى هذا التفسير مما استأثر الله بإيه؟ بعلمه. وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم فهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل. وعرفنا أن التأويل معنى الإيه؟ بمعنى التفسير. وذلك استنباط الأحكام، استنباط الأحكام من الآيات، وبيان المجمل منها، وبيان الخاص والإيه والعام. وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه. كل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فلا يجوز لغير العلماء الاجتهاد يعني مثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء. القرء في اللغة، القرء في اللغة يطلق على الطهر ويطلق على ويطلق على الحيض. فما صحش أي إنسان يقول المراد الطهر أو المراد الحيض، بل هذا مرد إلى العلماء الذين يستنبطونه، الذين يستنبطونه. قال وقسم بعضهم التفسير باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام. يبقى التفسير كما قسمه ابن عباس، قال تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تفسره العرب بألسنتها، وتفسير تفسره العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. قال المؤلف وقسم بعض العلماء التفسير باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: تفسير الرواية، ويسمى التفسير بالمأثور، التفسير بالرواية ويسمى التفسير بالإيه؟ بالمأثور، وتفسير بالدراية ويسمى التفسير بالرأي، وتفسير بالإشارة ويسمى التفسير الإشاري، وسنتحدث عن كل واحد منها إن شاء الله. أولا التفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور. قال: هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة بيانا لمراد الله تعالى من كتابه. يبقى معنى التفسير بالمأثور إيه؟ التفسير، تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الإيه؟ الصحابة. أدي معنى التفسير بالإيه؟ بالمأثور. التفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة. مثال ما جاء في القرآن الكريم في التفسير قول ربنا سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: فإن كلمة من الفجر بيان وشرح للمراد من كلمة الخيط الإيه؟ الأبيض التي قبلها، لأن كان بعض الصحابة جاب خيط أبيض وخيط إيه؟ أسود، وحطه تحت المخدة وكل شوية يصحى ويشوف ده إيه؟ من اللي باين ومن مش باين. فقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قولوا من الفجر بين المراد ضوء النهار وظلمة الإيه؟ الليل، ضوء النهار وظلمة الليل. كذلك قول ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن الأبوين آدم وحواء لما أكلا من الشجرة، قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الإيه؟ من الخاسرين. فهذه الكلمات بيان وتفسير لقول ربنا سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه إيه؟ كلمات فتاب عليه. فكلمة كلمات هنا مجملة أو مبهمة، عايز تفسير، إيش تفسيرها؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. هذه الآية مفسرة للمبهم في قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يبقى إيه؟ مما حرم. طب إيش ما تلي عليهم في الآية المذكورة؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومهل الغير لبي إلى آخره. كذلك قوله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. فهذه الآية بيان للعهدين المذكورين في قوله سبحانه: وأوفوا بعهدي. أوفي بإيه؟ أوفي بعهدكم. عهد ربنا إليهم إيه؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمنوا بإيه؟ برسلي. وعهد ربنا إليهم إيه؟ لأكفرن عنكم إيه؟ سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت الأنهار. كذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الإيه؟ الثاق. فالنجم الثاقب تفسير للإيه؟ تفسير للطارق. وهكذا، هذه أمثلة لبيان تفسير القرآن بالإيه؟ بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. وهذا أحسن طريقة للتفسير، أن تفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع فقد فصل في موضع آخر، وما أبهم في موضع فقد فسر في موضع آخر. مثال ما جاء في السنة تفسيرا للقرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بالشرك لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شقت هذه الآية على أصحاب رسول الله وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فحمل الظلم على الإيه؟ على العموم، ومنها المعاصي يعني، كما حكى الله عن الأبوين قال: ربنا ظلمنا إيه؟ أنفسنا بالمعصية، الأكل من الشجرة. فالصحابة لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، حملوا الظلم على ايه؟ على العموم، ان المعاصي، فقالوا عدكم كذا، دي امور ايه؟ امور غيبية لا مجال لمعرفتها الا عن طريق الايه؟ الوحي. يبقى الصحابي لما يتكلم في الغيبيات فكلامه هذا له حكم المرفوع، وان لم يصرح بالايه؟ بالرفع. وإن فسر صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير بالعرض في قوله تعالى: فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا ايه؟ يسيرا، وينقلب الى اهله مسرورا. قال عليه الصلاه والسلام: من نوقش الحساب عذب. قالت: يا رسول الله، اوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض، اللي هو الحساب اليسير ايه؟ العرض، يعني كده تعرض كده عرض خايف على ربنا، وربنا يعفو عنك ويدخلك الجنه. كذلك فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القوه في قوله تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، فسرها بان الرمي. قال: الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي. قال: وكلا هذين القسمين، اللي هو تفسير القران بالقران او تفسير القران بالسنه، لا شك في قبوله، لا شك في قبوله. أما التفسير الأول، تفسير القرآن بالقرآن، فلأن الله تعالى أعلم بمراد نفسه من غيره. الله أعلم بمراد نفسه من إيه؟ من غيره. لما ربنا يذكر كلام ويفسره يبقى هو أعلم بمراده. قل أأنتم أعلم أم الله. وأما تفسير القرآن بالسنة، فلأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى أعطى النبي عليه الصلاة والسلام مهمة الإيه؟ البيان لما أنزل إليه، كما قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. بقي القسم الثالث، هو إيه؟ ما ورد عن الصحابة. قلنا التفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور معناه تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالإيه؟ بالسنة. وطبعا لما نقول تفسير القرآن بالسنة غني عن التنبيه، لازم تكون السنة ايه؟ صحيحة، لازم تكون السنة ايه؟ صحيح. يبقى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بصحيح السنة. القسم الثالث، بيان القرآن وتفسيره بما ورد او بما صح وروده عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال الحاكم في المستدرك: إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل له حكم المرفوع. صحابي عاشر نزول الوحي وسمع القرآن غضا طريا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الصحابي أعلم بالإيه؟ بالتفسير القرآن من إيه؟ من غيره. الحاكم بيقول إن تفسير الصحابي له حكم المرفوع. المؤلف بيقول ايه؟ كذا اطلق، كذا ايه؟ اطلق. قال يعني ايه تفسير الصحابي؟ ما قالش تفسير الصحابي في كذا، قال تفسير الصحابي لحكم الايه؟ المرفوع، فاطلق. قال المؤلف: وقيده بعضهم بما كان في بيان النزول ونحوه مما لا مجال للرأي فيه. يعني المؤلف بيقول ايه؟ ان بعض العلماء قال تفسير الصحابي، تفسير الصحابي حجة وله حكم المرفوع إذا كان مما لا مجال للرأي إيه؟ للرأي فيه. مثلا يقول الصحابي: يقول الله تعالى يوم القيامة كذا، يقول الله تعالى يوم القيامة إيه؟ كذا. أو يقول الصحابي: سيكون بعدكم كذا. دي أمور إيه؟ أمور غيبية لا مجال لمعرفتها إلا عن طريق الإيه؟ الوحي. يبقى الصحابي لما يتكلم في الغيبيات فكلامه هذا له حكم المرفوع، وإن لم يصرح بالإيه؟ بالرفع، وإن لم يصرح بالرفع. فإن لم يكن في الغيبيات قال فهو من الموقوف. يبقى تفسير الصحابي له حكم مرفوع إذا كان في الإيه؟ مما لا مجال فيه للرأي، وإذا كان غير ذلك يبقى له حكم الموقوف. قال المؤلف: وجهة نظر الحاكم ومن وافقه، وجهة نظر الحاكم ومن وافقه في إن تفسير الصحابي كله له حكم مرفوع، أن صحابة رضوان الله عليهم قد شاهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا وعاينوا من أسباب النزول ما يكشف لهم النقاب عن معاني الكتاب، ولهم من سلامة فطرتهم وصفاء نفوسهم وعلو كعبهم في الفصاحة والبيان ما يمكنهم من الفهم الصحيح لكلام الله، وما يجعلهم يوقنون بمراده من تنزيله وهداه. أما ما ينقل عن التابعين، من هو الصحابي ومن هو التابعي؟ صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ولو ساعة، قال الحافظ ابن حجر ولو تخللت ردة في الأصح، يعني لو كان أسلم ثم كفر ثم رجع الإسلام فهو برضو صحابي. صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو ساعة. والتابعي هو من لقي الصحابي، التابعي من لقي الصحابي. قال أما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف العلماء. يبقى تفسير الصحابي الحاكم وبعض العلماء قالوا كل تفسير الصحابي له حكم المرفوع، وبعض العلماء قال لا، تفسير الصحابي له حكم المرفوع فيما لا مجال فيه للرأي، وما سوى ذلك موقوف. أما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف. من العلماء من اعتبره من المأثور، لأن التابعين إنما تلقوا التفسير منين؟ من الصحابة. ومنهم من قال إنه من التفسير بالرأي لا بالمأثور. قال وفي تفسير ابن جرير الطبري كثير من النقول عن الصحابة والتابعين في بيان القرآن الكريم، بيد أن الحافظ ابن كثير، يعني غير أن الحافظ ابن كثير قال إن أكثر التفسير المأثور قد سرى إلى الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب. قال بعضهم وجل ذلك في قصص الرسل مع أقوامهم وما يتعلق بكتبهم ومعجزاتهم، وفي تاريخ غيرهم كأصحاب الكهف ومدينة إرم ذات العماد وسحر بابل وعوج بن عنق، وفي أمور الغيب من أشراط الساعة وقيامتها وما يكون فيها وما بعدها، وجل ذلك خرافات ومفتريات صدقهم فيها الرواة حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك قال الإمام أحمد ثلاثة ليس لها أصل: التفسير والملاحم والمغازي. قال في التعليق ولعل الإمام أحمد أراد بذلك المبالغة، أراد بذلك المبالغة، وإلا فإن هناك روايات في التفسير صحيحة كثيرة، وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله. قال وكان الواجب جمع الروايات المفيدة في كتب مستقلة كبعض كتب الحديث وبيان قيمة أسانيدها، ثم يذكر في التفسير ما يصح منها بدون سند كما يذكر الحديث في كتب الفقه، لكن يعزى إلى مخرجه. انتهى ما قاله ابن كثير رحمه الله. من اشتهر بالتفسير من الصحابة؟ من اشتهر بالتفسير من الصحابة؟ قال السيوطي في الإتقان اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير. أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم في التفسير علي بن أبي طالب. الخلفاء الأربعة أكثرهم تفسيرا للقرآن علي رضي الله عنه. والرواية عن الثلاثة السابقين أبي بكر وعمر وعثمان في التفسير قليلة، وكأن السبب في ذلك تقدم وفاتهم. قال المؤلف ومعنى هذا مكتملة فيهم خصائص العروبة، دول الصحابة الذين عاشروا من الخلفاء الثلاثة الأولين أبو بكر وعمر وعثمان. أما الإمام علي رضي الله عنه فقد عاش بعد هؤلاء، وكثرت حاجة الناس في زمانه إلى من يفسر لهم القرآن بسبب اتساع الرقعة الإسلامية ودخول العجم في الدين، حتى كادت تذوب بهم خصائص العروبة، ونشأت جيل من أبناء الصحابة كانوا في حاجة إلى علم الصحابة. فلا جرم كان ما نقل عن علي رضي الله عنه أكثر مما نقل عن غيره. أضف إلى ذلك ما امتاز به الإمام علي رضي الله عنه من خصوبة الفكر وغزارة العلم وإشراق القلب، ثم أضف أيضا سبق اشتغالهم بمهام الخلافة وتصريف الحكم دون علي رضي الله عنه. روى معمر عن وهب بن عبد الله بن أبي الطفيل قال: شهدت عليا رضي الله عنه يخطب ويقول: سألوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسألوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل. وفي رواية قال: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما أنزلت وأين أنزلت، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. وقد كثرت الروايات أيضا عن ابن مسعود: وحسبك في معرفة خطره وجلالة قدره، ما رواه أبو نعيم عن أبي البحتري قال: قالوا لعلي: أخبرنا عن ابن مسعود، قال: علم القرآن والسنة ثم انتهى عليه الصلاة والسلام. عن مجاهد قال: قال ابن عباس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ترجمان القرآن أنت. وأخرج البيهقي في الدلائل عن مسعود رضي الله عنه قال: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وروي أن رجلا أتى ابن عمر يسأله عن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، آية الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ما معنى كانتا رتقا ففتقناهما؟ فقال ابن عمر للرجل: اذهب إلى ابن عباس ثم تعال أخبرني. روح اسأل ابن عباس عن معناه وتعالى قل لي هو قال لك إيه. فذهب فسأله فقال ابن عباس: كانت السماوات رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت، ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات، والسماء ذات الرجع والأرض إيه؟ ذات الصدع. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره، فقال: قد كنت أقول ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن. أنا كنت بستغرب بقول ابن عباس عنده جرأة جامدة جاوة على التفسير، هو جريء جاوة في التفسير كده ليه؟ فالآن قد علمت أنه أوتي علما رضي الله عنهم أجمعين. قال المؤلف: لكن يجب الحيطة فيما عزي إلى ابن عباس من التفسير، فقد كثر عليه فيه الدس والوضع. في كتاب مجموع اسمه تفسير ابن عباس، تفسير مخصوص ابن عباس كده، يجب الحذر منه والحيطة. وكذلك أبي بن كعب رضي الله عنه، هو أبي بن كعب بن قيس الأنصاري أحد كتاب الوحي، فقد كان رضي الله عنه من المكثرين في التفسير المبرزين فيه كما اشتهر في القراءة وبرز فيها. روى له في التفسير أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب وإسناده صحيح. وأما باقي العشرة وهم زيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير، فمع شهرتهم في التفسير كانوا أقل من الأربعة الذين قبلهم. وقد ورد عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء العشرة شيء من التفسير، بيد أنه قليل، منهم أنس وأبو هريرة وابن عمر وجابر وعمرو بن العاص وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.